بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 35. ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو تجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وسدد بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اكتفى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من أول الرسالة إلى هذا الموضع، انتقل إلى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من العمل، فإنهم مع تمسكهم بهذه الأصول وسيرهم عليها، هم أيضا من ناحية العمل والأخلاق على أحسن حال واستقامة. فكما هم مستقيمون على الأصول، كذلك هم مستقيمون في عملهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم في أنفسهم وفيما بينهم وفيما بينهم وبين ولاتهم، ولات أمورهم. هذا منهجهم وطريقهم. مع هذه الأصول التي سبق ذكرها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة عظيمة من دعائم الدين. والمعروف كل ما أمر الله تعالى به فإنه معروف، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة. والمنكر كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سمي منكرا لأنه تنكره العقول والفطر السليمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الأمر به والثناء على أهله، وصف الله تعالى به هذه الأمة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة هي أنفع الأمم للناس، لأنها تدعوهم إلى الله تدعوهم إلى الله خالقهم ونجاتهم، نصحا لهم ومحبة للخير لجميع الناس. ولذلك قاموا بالجهاد في سبيل الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم لأجل تخليص البشرية، لأجل تخليص البشرية مما يضرها وقيادتها إلى ما ينفعها. فهذا من علامات خيرية هذه الأمة، وأنها ليست أمة اتكالية أو أمة أنانية لا يهمها إلا نفسها، وإنما تهمها البشرية والإنسانية، وتجتهد في نفعها وإخراجها من الظلمات إلى النور. ولهذا قال خير أمة أخرجت للناس، ثم قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهم لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إلا لأجل خيرية البشرية، لأجل خير البشرية ونفع البشرية ونصحها. وقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لأن تقوم هذه الأمة بالدعوة إلى الخير وهو الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتنهى عن كل منكر وتأمر بكل معروف. هذا واجب هذه الأمة. إلا أنه واجب على الكفاية لقوله ولتكن منكم أمة، منكم هذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة. أما إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون ويسألون عنه يوم القيامة في تعطيله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعله درجات بحسب الاستطاعة. فالذي عنده القدرة والسلطة يغير المنكر بيده، وهذا يكون لولاة الأمور ومن وكلوا إليهم هذا الشيء، يغيرونه باليد لأن الله أعطاهم السلطة، لا أحد يمنعهم من التغيير باليد. وكذلك صاحب البيت فإن له سلطة على من في بيته من أولاده وكل من في بيته، له سلطة وله يد، فيغير في بيته بيده على أولاده وعلى نسائه، يغير المنكر بيده، يؤدب ويضرب إذا اقتضى الأمر. وهذا من واجبه، لأن داخل البيوت سلطتها لأصحابها القائمين عليها، لهم سلطة. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. وصاحب البيت لهم سلطة على من في بيته، فإذا ولع بيته وتركهم فإنه مسؤول عنهم لأنه راع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ذكر أن الرجل راع على أهل بيته مسؤول عن رعيته. فكيف إذا جلب لهم الشر وجلب لهم وسائل الشر فإنه يكون قد خان الأمانة وضيع المأمورية التي حمله الله إياها. إذا تركهم على المعاصي وترك الواجبات وفعل المحرمات فإنه يكون قد ضيع أمانته وأهمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جلب لهم الشر ووسائل الشر بأن جلب لهم هذه الأطباق الهوائية التي تأتي لهم بالمحطات إلى يبث في محطات العالم من عهر وفساد وشر وإلحاد ولهو وباطل وتركها بينهم ينظرون إليها ويتأثرون بها ويقلدون ما يرونه فيها من أفعال قبيحة وأفعال شنيعة؟ ماذا ترون أهل هذا البيت الذين يشاهدون هذه المحطات الداعرة الفاسدة تبث في بيتهم وبينهم؟ ماذا تتوقعون من تأثير هذه الخبائث في نفوسهم؟ والنفوس في الغالب تميل إلى الشر وتميل إلى الشهوات، فإذا جلبت لها وسهلت لها أقبلت عليها بشدة، أو يأتي لهم بالصور الماجنة والخليعة المجلات، أو يأتي لهم بمقالات الكفر والإلحاد في المجلات أو الكتب وينشرها بينهم. هذا لا شك أنه مع إهماله لما كلفه الله به هو أيضا جلب الشر لأهله ولأولاده. الحاصل أن صاحب البيت له سلطة ويد على أهل بيته، كما أن السلطان ولي الأمر العام له سلطة على الجميع، على جميع الرعية، وكذلك هذا له سلطة على رعيته المصغرة التي في بيته. وكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. فهذا هذه المرتبة الأولى، تغيير باليد لمن عنده إمكانية، ولا يترتب على تغييره باليد مفسدة أكبر. أما الذي ليس عنده سلطة فإنه لا يغير باليد، لأنه يترتب على تغييره باليد فورا ومفسدة أكبر. لكن ينكر باللسان، بمعنى أنه ينصح الناس ويبين لهم ويذكرهم يحذرهم من هذه الأمور وهذه المعاصي، ويبلغ ولاة الأمور ومن لهم يد ومن لهم سلطة يبلغهم عن هذه الأمور. هذا الإنكار باللسان بالبيان والنصيحة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، هذا من الإنكار باللسان. وكذلك الذي عنده علم بكتابة النصائح والمقالات المفيدة هذا من البيان، من البيان، لكن لا يتولى هذا إلا من عنده علم، لا يستطيع البيان والدعوة إلا من عنده علم بما يحل وما يحرم، ويعرف ما هو منكر وما هو معروف، فحينئذ يبين ما يستطيع بيانه. فإن لم يكن عنده علم ولا مقدرة على البيان، أو كان ممنوعا من البيان، فإنه ينكر المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يبغض المنكر ويبغض أهل المنكر ويبتعد عنهم ولا يخالطهم، هذا وهذا أضعف الإيمان، وهذا لا يعذر أحد بتركه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا دليل على عدم إيمانه، لأنه ما المعذور في مسألة القلب، قد يكون معذورا بإنكار المنكر باليد، أو معذورا بإنكار المنكر بترك إنكار المنكر باللسان، يكون له عذر، لكن في القلب إذا ترك الإنكار بالقلب فليس له عذر. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على حدود الله وهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقعين فيها من أهل المعاصي، الواقعين في حدود الله من أهل المعاصي، شبه الفريقين بأهل السفينة اتهموا، يعني أجروا القرعة في أعلاها وأسفلها، من يكون في أعلاها ومن يكون في أسفلها، ثم كل نزل بحسب ما ظهر له في القرعة، ناس أصابوا أعلاها طبقة العليا، وناس أصابوا أسفلها ونزلوا في الطبقة التي تحتها. ومن المعلوم أنهم يحتاجون إلى الماء، أنهم يحتاجون إلى الماء كلهم، الذين في الطبقة العليا والذين في الطبقة السفلى، وليس لهم وسيلة إلى أخذ الماء من البحر إلا من الدرجة العليا، إلا من الدرجة العليا كلهم لا يستطيعون الأخذ من البحر إلا من الدرجة العليا. فإذا احتاج الذين في الدرجة السفلى إلى الماء قعدوا إلى الدرجة العليا فأخذوا حاجتهم من الماء. فلو فكر أهل الدرجة السفلى وقالوا: نخرق في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء، ولا نصعد إلى من فوقنا نؤذيهم، لو فكروا هذا التفكير وأرادوا أن يخرقوا السفينة، فإن تركهم أهل الدرجة العليا يخرقون غرقوا جميعا، غرق من في السفينة جميعا، الذين في الدرجة العليا والذين في الدرجة التي تحتها. وإذا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهل الدرجة الأولى هم أهل العلم وأهل السلطة والذين في إمكانهم إنكار المنكر والأخذ على يد الفساق والعصاة، هؤلاء هم الذين في الدرجة العليا. وأما الذين في الدرجة السفلى فهم العصاة والفساق وأصحاب الشهوات. فلو أن أهل الدرجة العليا تركوا أهل الدرجة السفلى يفعلون ما شاءوا من المعاصي والمخالفات لحلت عليهم العقوبة جميعا، ما تختص بمن فعل المعاصي بل تتناول من سكت ولم ينكر، مثل أصحاب السفينة سوا. فإذا ترك أصحاب السفينة من في الدرجة السفلى يخرقونها فهلكوا جميعا. كذلك أهل الدين والعلم والحلم إذا تركوا السفهاء والعصاة يفعلون ما شاءوا فهم بمثابة من تركوا من يخرق السفينة فيخرقون جميعا. هذا مثال عظيم يصور لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحاذير التي تترتب على تركه وإهماله. وقصة بني إسرائيل التي ذكرها الله في القرآن أيضا تعطي هذا، فإن أصحاب السبت لما احتالوا على صيد السمك الذي نهاهم الله عنه في هذا اليوم جعلوا السباك والحفر في يوم السبت فتأتي الحيتان، ومن الابتلاء والامتحان أن الحيتان ما تأتي إلا يوم السبت بكثرة، فتأتي يوم السبت وتقع في الحفر وتمسكها السباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوها، فهم عملوا حيلة على على على ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الله ذلك منهم وسكت عنهم طائفة لم ينهوهم وطائفة أنكروا عليهم، لما جاء العذاب نجا الذين أنكروا وهلك الذين وقعوا في المعصية، وسكت الله عن الذين سكتوا عن الإنكار. وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فذكر الله أنه نجا الذين أنكروا الموت، وأنه أهلك الذين فعلوا المعصية، وسكت عن الذين لم يفعلوا المعصية لكنهم سكتوا ولم ينكروا. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الحديث إذا رأى إذا أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فلا بد من إنكار المنكر، إما باليد لمن يقدر، وإما باللسان، وإما بالقلب، لا بد من ذلك، ولا نجاة إلا بذلك. ولكن يقول الشيخ على ما توجبه الشريعة، إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون على ما توجبه الشريعة، يعني على النظام الذي جاءت به الشريعة، لا بالفوضى ولا برغبات الناس وآراء الناس، وإنما على ما توجبه الشريعة. والشريعة جاءت بضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من التمشي عليها. أولا لا بد أن يكون الآمر والناهي عالما بما يأمر به وما ينهى عنه، يعلم أن هذا منكر بدليله، ويعلم أن هذا معروف بالدليل. أما الجاهل فإنه لا يتدخل في شيء لا يحسنه، فلا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يجهل ما هو منكر وما هو معروف. وكذلك يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر فيه إلى النتائج، إلى النتائج. فإذا كان إنكار المنكر يزول به المنكر أو يخف فإنه مأمور به، إذا ترتب على إنكار المنكر زوال المنكر، أو على الأقل أن يخف المنكر ولو لم يزل بالكلية، فهذا مأمور به لمصلحة ظاهرة وله نتيجة، إما إزالة الشر وإما تخفيف الشر. أما إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه مفسدة أكبر ومنكر أعظم فإنه لا يجوز حينئذ، لأن هذا يجلب شرا، فلا بد أن ينظر إلى هذا، ينظر إلى النتائج والعواقب. ما يغامر في الأمور ويخاطر في الأمور، يقول الإنسان أنا بأمر وأنهى ولا علم من النتائج، يقول لا، هذا لا يصلح، وليس هذا أمرا بالمعروف ولا نهي عن المنكر. لا بد إذا كان هناك نتيجة فلا، فهذا مشروع، لأن يزول المنكر أو يخف هذا مشروع. أما إذا كان المنكر يأتي منكر أشد منه ويترتب عليه نتائج سيئة وفوضى وسفك دماء، فهذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. الحمد لله جعل إنكار المنكر درجات بحسب الاستطاعة والمقدرة، ولم يوجبه مطلقا. والناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين طرفين ووسط. الطرف الأول من لا يرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرى ترك الناس على ما هم عليه، كما عليه بعض الصوفية الذين ما يهمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الجهاد في سبيل الله. وكذلك الذين أصابهم الجبن والخوف الخور، أو لا يهمهم أمر الناس وأمر المسلمين، يقولون ما علينا إلا من أنفسنا، أنفسنا عليك. إذا كان واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال وأنت ملقوح عليك. هذا جانب، أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال أنا ما علي إلا من نفسي. وربما يستدل بهذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيفهمها على غير معناها، يفهم منها أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا علينا إلا من أنفسنا. هذا الفهم أنكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها بغير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فمعنى الآية الكريمة: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بهذا القيد إذا اهتديتم. والذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون مهتديا، لا يكون مهتديا. فمعنى الآية والله أعلم: لا يضركم من ضل إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إذا قمتم بهذا الواجب فإنه لا يضركم من ضل، لأن الهداية بيد الله، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس عليه هداية الناس، وإنما عليه أن يقوم بالواجب، فإن اهتدوا فالحمد لله، فإن لم يهتدوا فيكون هو قد أدى الواجب وتكون مسؤوليتهم عليهم. فمعنى الآية والله أعلم: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا قمتم بما أوجب الله عليكم من الاستقامة على الدين في أنفسكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع غيركم، هذه هي الهداية إذا اهتديتم. والذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يقدر على ذلك هذا لا يسمى مهتديا، لأنه تارك لواجب عظيم. هذا جانب من الناس يهملون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويزعمون أنهم ما عليهم إلا أنفسهم، وقد غلطوا في تفسير الآية بما ظهر لهم من معناها. الطرف الثاني قوم غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا عن الحدود، مثل الخوارج والمعتزلة الذين غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا على ولاة أمور المسلمين، واعتبروا هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعتبروا الخروج على ولاة أمور المسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غلط، هذا هو المنكر نفسه، الخروج على ولاة أمور المسلمين هذا هو المنكر وليس هو نهي عن المنكر، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من سفك الدماء وتفرق الكلمة والفوضى وغير ذلك. فلا يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين ولو كانوا فساقا أو عصاة، لأنه يترتب على الخروج عليهم أشد مما يترتب من عدم الخروج عليهم من الفوضى، تفرق الكلمة، فك الدماء وغير ذلك من الأمور الخطيرة، منكرات أشد. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة والضوابط الشرعية التي تتحقق بها المصالح وتندمع بها المفاسد، هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب الوسط. ولله الحمد خلفهم جمعا للكلمة، جمعا لكلمة المسلمين وامتثالا للأمر بالسمع والطاعة بالمعروف، صلاة معروف، صلاة الجمعة، صلاة العيد هذا معروف، الطاعة لهم في ذلك الطاعة بالمعروف، وترك الصلاة خلفهم يسبب الفرقة، يسبب الخروج عليهم ويجري أهل الضلال من الخوارج وغيرهم، يجريهم على تفريق كلمة المسلمين وخلع يد الطاعة التي أمر الله تعالى بها في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وإن حصل منهم ظلم ما لم يظهر منهم كفر فواحد، سمع وطاع لما في ذلك من جمع الكلمة ودرء الفتنة وحفظ الأمن وعدم الفوضى، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك خلى بعض الصحابة خلف بعض الأمراء الذين فيهم شك، خلوا خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد وغيرهم من الأمراء مع أن فيهم فسقا لجمع الكلمة ودرء الفتنة والشر، أبرارا كانوا أو فجارا يصلون الجمعة والأعياد خلف الأمراء ويجاهدون معهم أيضا، إذا أمروا بالغزو غزا معهم أهل السنة والجماعة، كانوا يغزون مع الأمراء وإن لم يكونوا على مستوى من التقى والورع، وإن كان عندهم فقه يغزون معهم، لأن الجهاد في سبيل الله طاعة في مصالح، وفي ترك الجهاد معهم في ترك الجهاد معهم مفاسد على الإسلام والمسلمين. يرون الجماع صلاة الجمعة وصلاة العيد خلف الأمراء، ويرون الجهاد معهم في سبيل الله وإن كانوا فساقا لما في ذلك من المصالح، وفسقهم على أنفسهم، فسقهم على أنفسهم. أما الصلاة خلفهم والجهاد معهم فهذا لصالح المسلمين ولمصالح المسلمين. نعم. ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء. كذلك الحج الأمراء يتولون قيادة الحديد وإن كان فيهم فسق يحجون معهم ما يعطلون الحج لأن الحج عبادة عظيمة يحجون مع الأمراء وإن كان فيهم فسق. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وأخبر أنه سيكون هناك أمراء يكون عندهم مخالفات يكون عندهم أشياء تستكره ولكن ما داموا لم يخرجوا من الإسلام ولم يرتكبوا كفرا بواحا فإنهم يدان لهم بالسمع والطاعة ويصلى معهم خلفهم ويحج معهم ويجاهد معهم. نعم. ويحافظون على الجماعات من أخلاق أهل السنة والجماعة وأعمالهم أنهم يحافظون على الجماعات جماعات الصلوات الخمس وجماعات الجمعة والأعياد لا يتخلفون عن الجماعات بل يشهدون الجماعات للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين لأنه لا يتخلف عن الجماعات إلا إما مبتدع وإما منافق إما مبتدع لا يدين بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أو يرى أو يضلل المسلمين ويرى أنهم على غير حق يترك الصلاة معهم لأنه يرى أنهم على غير حق وإما منافق ليس في قلبه الإيمان. الله جل وعلا أخبر أن المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كائنون وقال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء إلا أهل النفاق. قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي جاء يستأذنه وعليه مشقة قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب. فلا يتخلف عن صلاة الجماعة والجمعة والعيد إلا أحد شخصين إما مبتدع يرى أن المسلمين على غير حق وأن صلاتهم غير صحيحة كما عليه بعض الطوائف الآن وإما منافق ليس في قلبه إيمان. أما المؤمن فإنه يكون أول من يشهد الجماعة قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالمؤمن يحرص وقال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما في صلاة الجماعة والجمعة مع المسلمين من الأجور والخير واجتماع الكلمة والتعارف والتآلف والمحبة بين المسلمين إذا التقوا ورأى بعضهم بعضا سلم بعضهم على بعض فإن هذا يزيل الوحشة بما بينهم ويطرد الشيطان عنهم ويقربهم من الله سبحانه وتعالى. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل إلا أنه لا يشهد الجمعة والجماعة قال هو في النار. صلي الليل والنهار ويصوم الدهر ولكنه ما يصلي الجمعة والجماعة. قال رضي الله عنه هو في النار. أدل على أن من ترك صلاة الجمعة ترك صلاة الجماعة حتى ولو كان يصلي في بيته فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. ولذلك أهل السنة والجماعة من صفاتهم أنهم يحضرون الجماعات ولا يتأخرون عنها. نعم. ويجيبون النصيحة للأمة. من صفات أهل السنة والجماعة النصح. يصفون بالنصح، والنصح معناه اللغة الخروج من الكدر. تقول هذا لبن ناصح يعني خالي من الغش. لبن ناصح يعني خالص ليس فيه ماء ولا غش. فالنصح في اللغة هو الخروج من الكدر. وأما في الشرع فالنصح معناه مودة الخير للمسلمين وحسن النية. حسن النية هو مودة الخير والصلاح للمسلمين. هذا هو النصح. أما إذا كان يحب الشر ويحب الفساد للمسلمين فهذا ليس ناصحا، هذا غاشا. فمن سمات أهل السنة وصفاتهم النصح للأمة، يعني إخلاص النية ومحبة الخير للأمة وكراهية الشر لهم. قد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله هي الإيمان به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له، إخلاص العبادة له، هذه النصيحة لله عز وجل. الإيمان به وبأسمائه وصفاته وإخلاص العبادة لله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه النصيحة لله عز وجل. النصيحة لكتاب الله وهو القرآن، العناية بدراسته وحفظه والعمل وتدبره والعمل به وعدم تحريفه أو تأويله على غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، احترامه، هذا هو النصيحة لكتاب الله. العناية بحفظه ودراسته والعناية بتدبره والتفكر في معانيه، ثم العمل، العمل بكتاب الله عز وجل وعدم تحريف كلمه عن مواضعه أو الاستدلال به على غير ما يدل عليه، هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. والإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، كل هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. النصيحة لرسول الله الإيمان برسالته وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه النصيحة تتلخص باتباعه صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن به وأن تتبعه وتقتدي به، هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحترم سنته، هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور طاعتهم في غير معصية الله وعدم الخروج عليهم أو شق عصا الطاعة، هذا من النصيحة لهم، والوفاء بالعهد الذي بينك وبينهم أو العهد الذي بينهم وبين المسلمين. وكذلك إذا توليت أمرا من أمور المسلمين ولاك ولي الأمر أمرا من الوظائف التي بها مصالح المسلمين أن تؤدي عملك على الوجه المطلوب وأن لا تغش أو ترتشي أو تماطل في إنجاز معاملات الناس أو تقدم بعضهم على بعض بغير حق أو ترفض بعض المعاملات إذا كان صاحبها ليس على رغبتك بل عليك بالعدل والإنصاف وأداء الواجب الوظيفي الذي كلفت به. هذا من النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يصلونها إلى عمالهم. والدعاء لهم الدعاء لهم بالهداية والتوفيق هذا من النصيحة لأن صلاحهم صلاح للمسلمين. فإذا دعوت لهم بالصلاح دعوت للمسلمين لأن صلاحهم فيه صلاح المسلمين. الدعوة لولاة الأمور في خطب الجمع وفي المجالس وفي هذا مما ينفع المسلمين لأن صلاحهم صلاح للمسلمين. هذا من النصيحة لهم. وكذلك الذب عن أعراضهم إذا رأيت من يغتابهم أو يتكلم بهم فمن النصيحة أن تنكر على هذا وأن تبين له أن هذا خطأ ولا يجوز وهذا مفسد وشر. هذا من النصيحة لولاة الأمور أن تذب عن أعراضهم وأن تدافع من يريد النيل منهم في المجالس أو في لأن هذا يسبب شرورا عظيمة وفتنة بين المسلمين و يفرق بين الراعي والرعية على فيه مفاسد. والنصيحة لعامة المسلمين معروفة أن تريد لهم من الخير ما تريده لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. فإذا رأيت على أحد منهم تقصيرا في دينه فإنك تناصحه بينك وبينه بالمناصفة الكلام الطيب حتى يترك هذا الشيء وإن كان جاهلا يتعلم منه ولا تتركه على خطره وتقول عليه أو أخاف أنه يقول كذا وكذا لكن لا تأخذه بالعنف أو تعذره. فإذا كلمت بينك وبين هذه نصيحة لكن إذا تكلمت عنه وهو غائب فهذا من الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك لما يكره. ليس هذا من باب النصيحة من باب التعليم. والغيبة تكلم في حق الناس وهم غائبون هذا من الغيبة وليس من النصيحة. النصيحة هي تمشي وتقول ينكب بين الذوق وحسن تعبير وتحديد إليه بالخير هذه النصيحة. وكذلك المعاملات البيع والشراء النصيحة هي تبيع على أخيك تشتري منه بالصدق والأمانة وعدم الغش عدم التدليس هذا من النصيحة. معاملات المسلمين وكذلك من النصيحة للمسلم إذا استشار إن استشارك في أمر فإنك تنصح له بما ترى أنه خير ولا تكتم عنه شيئا بل تبين له ما ترى. إذا استشارك في تزويج شخص على موليته فإنك تشير عليه بالذي تراه خير إن كان هذا الشخص يصلح تعلم أنه يصلح إنك تشير عليه بالمضي في تزويجه وإن كنت تعلم أن هذا الشخص لا خير فيه أو فيه علو فلا يسعك أن تسكت لأنه جعل الأمر في عمر تبين وليس هذا من الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشير في بعض الأشخاص يبين ما فيهم. لما استشير في شخص في زوجته من شخصين، قال أما فلان فصعلوكم لا مال له، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه، ثم أمر بأن تتزوج فلانا. تبين صلى الله عليه وسلم ما في الشخصين من الأمور التي لا تصلح لزواجهم من هذه المرأة، فدل على أن هذا ليس من باب الغيبة، وإنما هو من باب النصيحة. إذا استشارك أخوك فإنك تشير عليه بما ترى أنه المصلحة والعاقبة الطيبة، ولا تجامل أو تكتم ما عندك بحجة أنك تحابي مع آخرين، هذا يكون من الخيانة في المشروع. هذه النصيحة لي، وكذلك من النصيحة للمسلمين الدعاء لهم بالصلاح والهداية والتوفيق، هذا من النصيحة لهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، النصيحة لعامة المسلمين من ولاة ومن رعية ومن أفراد. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وخفف بين أعصابه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر جسده ثم رده. ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يفرحون لفرح المسلمين ويتألمون لألمهم، فإذا حصل لأخيك المسلم أو للمسلمين حصل له نعمة أو خير فإنك تفرح له بذلك، وإذا أصابه شيء من ما يكره فإنك تتألم لألمه وتعينه على شدته. هذا من صفات أهل السنة والجماعة فيما بينهم، تعاون على البر والتقوى. فقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، الحمى والسهر. الحمى معروف هي المرض، والسهر هو عدم النوم بالليل. فالمسلم يتألم لإخوانه المسلمين، هذا من علامة الإيمان أن الإنسان يتألم لألم إخوانه، كما أن الجسد يتألم إذا تألم بعض أعضائه، والمسلمون جسد واحد. هذا في الضراء. أما في السراء يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كذلك هذا كناية عن التعاون بين المسلمين، كما أن البنيان يشد بعضه بعضا، الجدار يشد بعضه بعضا ويمسك بعضه بعضا، كذلك مجتمع المسلمين يتماسك بأعضائه وأفراده ويكون كأنه بنيان واحد. فهذا معناه التعاون بين المسلمين على الخير والتلافي عن الشر. نعم. يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمؤمن القضاء. من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء. صبر في اللغة هو الحب، قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي، اصبر نفسك يعني احبسها معهم. هذا في اللغة. وأما في الشرع فالصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشتي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. صبر عند البلاء، البلاء معناه الامتحان، يعني حبس النفس عند المصائب، حبسها عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي إلى المخلوقين. أما التشكي إلى الخالق فلا بأس. يعقوب عليه السلام يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى إلى الله هذا مطلوب، لأنه عبادة لله عز وجل، افتقار إلى الله. أما الشكوى إلى المخلوقين فهذا منهي عنه، لا تشكو ما أصابك إلى المخلوقين. وربما أنك تفرح بعض الناس إذا شكوت إليه، ولهذا يقول أبو الطيب: لا تشكون إلى خلق فتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرحم. يعني إذا شكوت إلى واحد من أعدائك فقد أرحته، فأنت امسك لسانك عن الشكوى إلى الناس، واشكو إلى الله جل وعلا ما أصاب. حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشتي إلا لله سبحانه وتعالى، وحبس الجوارح عن لطم الحدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، كما في أهل الجاهلية. أهل السنة يصبرون عند البلاء، والله جل وعلا وعد الصابرين وبشرهم سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. صبر هو من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. فالذي ليس عنده صبر لا يكون عنده دين، لأنه يذهب عند أول امتحان وعند أول ابتلاء. نعم. ولهذا يقول جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أخذ من هذه الآية: لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، السعة والنعمة، يشكرون الله سبحانه وتعالى، يعلمون أن هذه النعمة من الله لا بحولهم ولا بقوتهم، فيشكرون الله عليه. والشكر له ثلاثة أركان، الشكر له ثلاثة أركان: يكون بالقلب لاعتراف بنعمة الله، ويكون باللسان لإضافة النعمة إلى الله جل وعلا، وأن يقول: هذا من فضل ربي، وبالفعل لأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. لا يتم الشكر إلا بهذه الأركان، فمن شكر بقلبه ولم يشكر بلسانه لم يكن شاكرا، وكذلك من شكر بلسانه ولم يشكر بقلبه لم يكن شاكرا، وكذلك من شكر بقلبه ولسانه لم يكن شاكرا حتى يأتي بالأفعال. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح بالأعمال، يعني جميعا، إذا اختل واحد منها لا يكون شكر. والشكر في اللغة هو ظهور أثر النعمة على الإنسان أو على الحيوان. يقال: شكرت الدابة إذا سمنت، شكرت الدابة إذا سمنت وظهر عليها أثر العلف، على جسمها. والله جل وعلا إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، لأن يتصدق وأن يحسن، وكذلك أن يوسع على نفسه وعلى أولاده وأن يحسن ملبسه ويتنظف، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، إظهار أثر النعمة. أما الذي يقتر على نفسه وعلى أولاده أو يظهر بالمظهر غير اللائق به، فهذا معناه عدم الشكر لله عز وجل. كذلك من صفات أهل السنة والجماعة الصبر على مر القضاء. القضاء معناه القدر، فإذا قدر الله عليك شيء مما تكره فلا تجزع ولكن تصبر على مر القضاء. أما الحلو فلا ما يحتاج إلى صبر، إذا قدر الله لك وقدر لك نعمة وقدر لك فلا ما يحتاج صبر، هذا ملائم النفس. إنما الصبر عند المر والمصيبة، هذا الذي يحتاج إلى صبر. وفي الحديث في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. ذكرنا هذا، يكون الإنكار بالقلب ببغض المعصية وبغض أهلها، الابتعاد عنهم وعدم مواكلتهم ومشاربتهم، يبعد عنهم لئلا يؤثر عليه. إذا كان ما يستطيع ينصحهم أو ما يؤثر فيهم النصح ولا يفيد فيهم يعتزلهم. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله محل اجتهاد، يعني محل اختلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يسقط الإنكار ومنهم من يرى أنه يسقط لأنه ما يصير فيه فائدة. إذا كان يبي يروح منكر يجي منكر يطلق على ما استفدنا شيء. نعم. ومن الشيخ وفقه الله المراد إذا لا ينكر بقلبه أنه يحفظ عن مسمى الإيمان حظ التصديق. وظهر الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يكون من النفاق، الناس قلبه إنكار المنكر هذا يكون منافق خالي من الإيمان والعياذ بالله. نعم. وظهر الشيخ حفظه الله كتبت الله أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر صار ومن يقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم ثابت من اركان الاسلام، ومعلوم ان اركان الاسلام كلها فروض عين. من قال فروض الاسلام كلها فروض اركان الاسلام كلها فروض عين؟ على القول بانه ركن فهو ركن كفائي، ركن كفائي اذا قام به من يكفي سقط ان يسمع عن الباقي. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أرجو إبرادة عن إمكانية تقصير اللحية، حيث أن هناك بعض البلاد غير هذه البلاد تكون اللحية الطويلة سبب رئيسي لبعض المغالطات والمساعي، وذلك من باب بعض المسجد مقدم على جلد المساعة. لا يا أخي ما هو كذا، أنت سمعت أن الصبر على طاعة الله عز وجل مطلوب، وتقصير اللحية هذا طاعة لله. اصبرها مصبر، اصبر على ما يصيبك، اصبر على ما يصيبك وانت ماجور ان شاء الله. ولكن انا ما اظن انهم ياتون الشخص بس بتوفير اللحيه، انما ياتون الشخص اذا حصل منه شيء من التصرفات التي لا يريدونها. فالانسان اذا انه تمسك الدين ولا حصل منه تصرفات غير مناسبه وغالب انه لا يحصل عليه اذى، ولو قدر ان حصل عليه اذى بسبب تمسكه بالسنه فانه ماجور. لا بس. نعم. اقول لك صار هالشيء. من قبيله الشيخ حفظكم الله، قد اتخذ بعض الدعاه النخل السنين الاخيره هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يعثر الإنكار في كل مكان حكم الشباب المسلم فسجل إلى بعض العلماء وغير السلطان في خلاف من ظواهر آيات القرآن وبعض أبواب السنة. أرجو من سماحتكم التحضر بإلقاء نصيحة للشباب المسلم حتى لا نشاقوا ونشاقوا بما عملت به البلوى في هذا العصر. الذين يقومون بهذا العمل لا يخرجون عن أحد أمرين، إما أن يكونوا جهالا ما تعمدوا هذا الخطأ، فهؤلاء عليهم أن يتعلموا أولا، ما يجدهم يتكلمون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن هذا الأصل العظيم إلا بعد أن يتعلموا، وإذا تعلموا عرفوا الحق إن شاء الله، فهم أتوا من قبل جهلهم وأخطأوا أنهم تكلموا بما لم يعرفوا، فعليهم أن يتعلموا أولا ليزول عنهم الجهل وليعرفوا الحق. هذا نوع. النوع الثاني أناس مغرضون من أهل النفاق وأهل الشر، يريدون تفريق كلمة المسلمين وإلقاء العداوة بينهم، فهؤلاء يجب الحذر منهم والتحذير منهم وعدم الاغترار بهم وبأقوالهم. نعم. وبيت الشيخ حفظه الله تخلف عن صلاة الجماعة وبخاصة في صلاة الفجر والجيران المساجدين كثيرا وكثيرا، فما هي كيفية الإجبار عليهم وهل يهداونا ولا تزداد لهم دعوة؟ وإن أخطأوا على التخلف فهل ترى السنة بإجبار المغرب إلى أكثر في الحي؟ أرجو من فضيلتكم البيان على سيد هذه المشكلة المنتشرة. لا شك أن الذين يتخلفون عن صلاة الفجر أنهم تركوا واجبا عظيما واتفقوا بصفات المنافقين والعياذ بالله، نص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يستحقون العقوبة من ولي الأمر بلا شك. قد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة بالنار، هذه عقوبة شديدة. فالإنسان اللي له سلطة وله مقدرة يلزمهم بالصلاة، أما الإنسان اللي ما له سلطة فينصحهم ويخوفهم بالله فإن امتثلوا، وإلا يبلغ عنهم مركز الهيئة، وإذا بلغ مركز الهيئة برئت ذمته إن شاء الله لأنه قام بالواجب. نعم. على الذين كانوا يشربون الخمر في العراق والمدينة السباحة العراق لأنهم لو أنكر عليهم لحصل منكر نعم، قال دعوهم يشربون الخمر ولا يقتلون المسلمين، لأنهم لو منعهم من الخمر صالوا على المسلمين وقتلوهم، فهو تركهم من ارتكاب أحق الضررين لدفع أعلاهما، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم. قال الشيخ حفظكم الله سهل ان ينكر المنكر مع قدره، ولكن يشق عليه مغالطه المكان الذي يحصل فيه المنكر من تلك الغيبه. فما يشق على الانسان انه يترك المكان اذا مكان فيه ريبه كبيره من كبائر الذنوب واكل للحوم الناس ونصحتهم واستمر على الريبه، ما يسعك انك تبقى معه، لا يسعك ان تبقى معهم، وهم لم يكبلوك ويغلقوا الباب، اذا كبلوك واغلقوا الباب فما لك قدره، قلت معلوم، لكن ما دام بامكانك ان تقوم وتخرج الحمد لله هذا واجب عليك. نعم. قوله الشيخ حفظكم الله شاب يعمل في جهاد الهيئه وقد نفع الله به نفعا عظيما وقد طلب منه والده ان يترك العمل في هذا الجهاد، فهل من العقوق عدم تحقيق رغبته؟ والده يخاف عليه ولا تبين له المصلحة والأجر في هذا، عليه أنه يقنع والده ويشرح له هذا الأمر وأنه هو مأجور، والده مأجور إذا أعانه وأقره على هذا الخير، عليه إقناع والده تفاهم معه. نعم. قضية الشيخ حفظكم الله، ما رأي فضيلتكم لمن يختار شخصا أمام أناس لا يعرفونه ويقول لا غيبة للمجهول، فهل يأتم ويكون كمن يختار شخصا من قال لا غيبة لمجهول؟ ما هو الله الذي في الأثر لا غيبة لفاسق، أما المجهول له غيبة، لا يجوز يتكلم يرضى فيه المؤمن ولو كان الحاضرين وبعضهم لا يعرفونه. نعم. قبيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز على الإطلاق الخروج على ولاة الأمر إذا جاءوا بأمور صحية أو أمور مبتدعة؟ هذا الأمر يحتاج إلى أهل الحل والعقد، يعني يرجع إلى أهل الحل والعقد من أهل العلم ووجوه الرعية. إذا قرروا الخروج على هذا الوالي بكفره وعند المسلمين مقدرة في الخروج عليه فلا بأس، أما إذا كان ما هناك مقدرة والشرير يحصل أكثر وتفك الدماء فإنهم يقدرون حتى يأتي الله بالفرج. الحاصل أن هذا أمر لا موضع لكل أحد، هذا يرجع إلى علماء المسلمين وأهل الحل والعقد، هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويقررون ما يرونه موافقا للشرع. نعم. قال الشيخ حفظكم الله، في حديث خروج القحطاني من صفته أنه يسوق الناس بعقرة، هل يسوقهم مالهم بالمعروف نعلا عن المنكر أم يسوقهم بالنا؟ الله أعلم، هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر أنه يسوقهم بالسوق، يسوقهم بالسوق قوته وسلطته. نعم يسخرهم. قضيه الشيخ وفقكم الله، ما راي فضيلتكم في من يجلب التلفاز الى بيته لسماع الاخبار المباحه ولاولاده لمشاهده افلام الكرتون والبرامج المباحه ايضا؟ والله ما في خير، التلفزيون ما في خير، السلامه منه احسن، ولكن الناس يقدرون ما فيه من الفوائد وهي قليله، اكثرهم يريدون انهم يشوفون كل ما يعرض، يتفرجون على كل ما يأتي في هذه الشاشة، وهو فتح باب شر بلا شك. فالسلامة منه أسلم لأهل البيوت وأبعد عن الخطأ، والشر يجر بعضه بعضا، يكون في الأول سهل ثم يجر بعضه بعضا حتى يصبح خطيرا. نعم. قد يقع الشخص في مواقف يكون فيها أكثر من نفع وأكثر من خطأ، ولا يكون بإمكانه إيثار جميل من فراغ، فمن يجد مرحوم في يد اللحى سائل واختصار متحدثون بالهيبة، وربما لا يستطيع مغادرة المجلس سمعان. العمل يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأخطر من المعاصي، الشرك مثلا، الكلام في ولاة الأمور، لأن هذا أخطر من غيبة أفراد الناس، لأن الكلام في ولاة الأمور يسبب الفوضى وإغال الصدور على ولاة الأمور، ثم في النهاية يحصل الخروج على ولاة الأمور بهذه الطريقة، كما فعل ابن سبأ قبحه الله لما صار يتكلم في عثمان رضي الله عنه يقول حتى آل الأمر إلى أن قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالذي يرى هذه الأمور يبدأ بالأخطر منها وينكر، هذا أخطر من حلق اللحية وأخطر من إذبال الثوب، ينكر هذا الأمر لأنه إذا تسهل في شرك استشرى وخشى، وفي النهاية آلت الأمور إلى هلاك الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طريقة الشيخ وفقكم الله، هل جلب الشرائط التي فيها نصيب من الصلاة والوضوء ومكان الأخلاق للأخلاق حرام، خاصة أن فيها فائدة في المهم بهذه الطريقة؟ القصائد التي فيها وعظ تذكير وفيها دعوة من الخير تقرأ من خلف، تقرأ سواء تمنع من شريط أو من قارئ يقرأها مشافهة لما فيها من الخير. أما القصائد التي فيها شر فيها غزل فيها مجون فيها هذه ما تجوز، وأما الأناشيد التي فيها تنغيمات وفيها أغاني هذه ما تجوز، حتى ولو سموها إسلامية وسموها هذه أناشيد معناها أغاني فيها أنغام فيها أصوات جماعية، إنما الكلام في القصائد التي فيها فائدة يقرأها واحد يقرأها واحد إما مشافهة وإما من مسجل، قصائد وعظية قصائد فيها حكم وفيها فوائد علمية هذا في سماعها. نعم. قال الله تعالى ان يتألم لإخوانه المسلمين أيا كانوا في أي مكان تألم لهم، فإذا أصابت الكوارث أناسا من المسلمين ولو أقليات مع الكفار فإنه يتألم للمسلمين، يتألم للمسلمين ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويدعو لهم للمسلمين خاص أنهم إخوانه. نعم لكي السؤال إذا أصاب المسلمين أحياء السنن الإلهية من جنازنا وحرائق وحرائق وكان فيهم أهل معصية فهل يحلم لأبيهم؟ وإذا كانوا أهل تراثم يفرحون به وهو يؤدي به إلى المعصية. المهم أنه يحزن على ما أصاب المسلمين ولو كان المسلمون الذين أصابهم على السيف هم معاصي لأنهم مسلمون، يحزن لهم ويتألم لعلمهم بحكم الإسلام. وسمعتم إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسعال. نعم. وبهذا الشيخ حفظكم الله في بعض البلاد الإسلامية العمل المستعمل ما تستطيع، اللي تقدر تستطيع من تغيير هذا الأمر أو ترك هذا الأمر والابتعاد عن تعمل ما تستطيع، تقول الله ما استطعتم، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك بالابتعاد عن هذه البلاد مهما أمكن، ابتعاد عن هذه البلاد مهما أمكن وقدرت على ذلك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.